ذكرنا لن ينتهوا قبل العصر كمان. لا لا نحن نستفيد ان شاء الله. نحن تصبير قليلا. نحن ذكرنا لإخواننا أننا على موعد مع نحن جينا دكتور سيد نريد نسلم عليك ونخبرك أننا نحبك في الله. جزاك الله خير. نكرر هذه المحبة. وأحبك الله. لكن نحب الإخوان الطيبين إن شاء الله. جزاك الله. على طاعة الله. الحمد لله. وثانيا عشان نروح لقينا أتينا لنسلم وندعوك في دارنا. تجيب كلمات خفيفة. الله يبارك. وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة. فيكم الخير والبركة أنت تفيد الناس إن شاء الله. ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا يقول لكم ما يتسرنا. ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وما كان في بالنا أسئلة لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن. والعام اللي يفيد المسلمين لا بأس به. فالإخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة في الجميع. ما نحرمهم إن شاء الله من الأسئلة. جزاك الله خير. وما نحن فقد نتربي طلبنا. أقول لك طلبنا إن شاء الله نحن نتربي بعدين نحن نتربي لنا موعد إن شاء الله. أنا تكلمت مع الدكتور زاهر في الأمس القريب. هل جد شيء؟ يعني مساء هذا اليوم؟ الليلة؟ الليلة. الحمد لله. لأنه ما عندي الوقت عندي محجوز. شكرا. كيف يعني؟ الليلة من متى؟ إلا هذه الليلة. طيب اللي هذه الليلة هو فرغ أنا بعد. فهي على حسابكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انت قريب ان شاء الله بجيب لك وارتاح معك. شكرا لك. الله يشكر عليك. في حديث في شيء